بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان المصنف رحمه الله تعالى في الدرس الماضي تحدث عن تفاوت رتب الصحيح بعد أن عرف الحديث الصحيح، ودخل في موضوع قيود التعريف وبينها تبيينا وافيا، كل قيد من قيود التعريف ماذا يدخل ضمن التعريف وماذا يخرج خارجه مما لا ينطبق عليه التعريف. بعد أن أتم هذه الأمور كلها وتوضح التعريف توضحا كاملا، انتقل إلى بحث آخر يتعلق بالحديث الصحيح، وهو أن الحديث الصحيح ليس بعضه برتبة بعض، إنما هو متفاوت، وذلك أن الشروط المأخوذة في تعريف الحديث الصحيح تقبل التفاوت. فحينما قال هو نقل عدل تام الضبط متصل السند، يعني ما نقل بنقل عدل تام الضبط متصل السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، كل هذه الشروط ليست رتبة واحدة. فكلمة تام الضبط تختلف من إنسان إلى إنسان، يكون عنده ضبط حسن ويكون أحسن ويكون أحسن، وهكذا هي مراتب. وكذلك الالتزام بمعاني العدالة والتقوى، ليس الناس كلهم سواء في هذا، في ناس درجة التزامهم في هذه الأمور وعدم الوقوع في المخالفات ومعاني المروءة والحفاظ على العدالة ملتزمين، لكن في ناس التزامهم أشد بكثير ومحافظتهم على مظاهر الكمال لا يخلون بها أبدا، ولذلك تتفاوت درجات الصحيح بتفاوت رتب هؤلاء الرواة. نعم. وذكر أن هنالك إطلاقات لبعض الأئمة عن بعض الأسانيد بأنها وصفت بأنها أصح الأسانيد. بعض الحفاظ الكبار سئل ما هو أصح الأسانيد، فقال فلان عن فلان عن فلان. حافظ آخر سئل فقال أصح الأسانيد فلان عن فلان عن فلان، وهكذا. وذكرنا في الدرس الماضي أن هذه الأسانيد التي ذكر عنها بعض الحفاظ أنها أصح الأسانيد هي أصح الأسانيد، لكن لا بخصوص واحد منها، يعني ما أطلقوه على العين والرأس، فمجموع ما أطلقوه رضي الله تعالى عنه نجعله في أعلى المراتب، ودونها مما توفر في درجات الصحيح تامة تكون دون تلك في الرتبة، أعلى الرتب التي صرح عنها الحفاظ رضي الله تعالى عنهم بأنها أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله تعالى، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. ثم قال، وصلنا إلى هنا، قال ودونها في الرتبة كرواية بريدة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى. يعني بريدة من أبو عبد الله، ومن جده أبو بردة، بريدة جده أبو بردة، فهذا بريدة يروي عن جده أبي بردة، وأبو بردة يروي عن أبيه سيدنا أبي موسى الأشعري رضوان الله تبارك وتعالى. كذلك هذه السلسلة مما قيل فيه إنه أصح الأسانيد، ولو أنها دون التي مرت معنا في الدرس الماضي، لكن رتبتها عالية ولا بأس بها، وهي من درجات الصحيح لا شك في ذلك ولا ريب. بريدة عن جده، بريدة بن عبد الله ابن أبي بردة، بريدة عن جده أبو بردة عن أبيه عن أبي يعني والد أبي بردة، وهو سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى. وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. كذلك هذه درجة عالية، وحماد بن سلمة رضي الله تعالى عنه، وهو أحد الحمادين المشهورين، حماد بن سلمة وحماد بن أبي سليمان، شيخ الإمام أبي حنيفة، محدث وفقيه كبير ومجتهد مطلق. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يصدر في فتاويه إلا عن رأي حماد، هذا قرينه في علم الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حماد بن سلمة عن ثابت، ثابت البناني، ثابت البناني كذلك من التابعين الكبار، تابع رأس الصحابة رضي الله تعالى عنهم وروى عنهم. والثالث سيدنا أنس، وهو الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. نعم بريدة، نعم بريدة، بريدة بدون تاء، بريدة طيب تكم تراجع إن شاء الله في كتب التراجم. نعم. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى. كذلك هذه سلسلة من السلاسل الصحيحة، سهيل ابن أبي صالح، أبو صالح اسمه ذكوان، عن أبيه يعني سهيل عن أبيه، سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة، من أكبر الرواة عن أبي هريرة هذا أبو صالح، مشهور عند الرواة، يعني رواة أبو هريرة أبو صالح والأعرج والهمام، هؤلاء رواة أبي هريرة المشهورين الكبار لهم سلاسل. هذه السلسلة سلسلة أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى يبدأ بها ولده سهيل. نعم. وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ينقل عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة. كذلك هذه سلسلة أخرى من السلاسل التي أخذت عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال: فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط. شايفين كم رتبة جاب وكم سلسلة، كل هؤلاء يشملهم وصف العدالة والضبط. لو وقفت على تراجم كل واحد من هؤلاء الرجال كلهم الذين مروا لوجدت في ترجمتي أنه عدل، ثقة، تام الضبط، كل هؤلاء. لكن نقب أنت في هذه الترجمة وبحث عنها ودخل في تفاصيلها فتجد أنهم ليسوا رتبة واحدة، كلهم وصلوا إلى درجة عالية لكن بعضهم أعلى من بعض كما رتبهم الإمام ابن حجر رضي الله تعالى. فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي التقديم، ما يقتضي تقديم روايتهم على التي قبلها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، يعني كل واحدة أدنى ممن قبلها، وهي هذه الثالثة الأخيرة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا. يعني هذه أدنى درجات الصحيح، لو قارناها بسلاسل الرجال التي تأتي في درجة الحسن لوجدناها أحسن منها. هذه التي تعد أدنى درجات الصحيح، لو قورنت بأعلى درجات الحسن تكون هي أعلى منها، لأن الحسن كله بمجمله هو أدنى درجة من الحديث الصحيح. فأي سلسلة لو انفردت لقيل إنها من سلاسل الحسن فإنها أدنى من أدنى درجات الصحيح، كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، هذه من سلاسل الحسن، هذه من سلاسل الحسن وليست من سلاسل الصحيح، هي أعلى درجة من الضعيف قطعا، بل هي من أعلى درجات الحسن لكنها لم تصل إلى مرتبة الصحيح. فأقل مرتبة في الصحيح التي قال فيها العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة، هذه المرتبة هي أعلى من مرتبة محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر. طيب. هذه السلسلة، سلسلة محمد بن إسحاق كما ذكر، يعني لو تفردت هذه السلسلة وما جاءت معها سلاسل أخرى من الحسن تدعمها وتؤيدها، لو فردت وحدها لقلنا إن هذا الحديث الذي جاء بروايتها حديث حسن، حديث حسن. طبعا محمد بن إسحاق هؤلاء الرواة كلهم يعني ثقات وعدول وضابطين، ما في إشكال، إلا أن هبوطها عن درجة الصحة له سبب. شو سببه؟ سببه أنه محمد بن إسحاق رضي الله تعالى عنه، محمد بن إسحاق مشهور معروف، هو صاحب السير، مشهورة سيرة ابن إسحاق متداولة على الألسنة جدا، سيرة ابن إسحاق، وهي هي سيرة ابن هشام. سيرة ابن هشام أخذت صيت أكبر، لكن هي بذاتها سيرة ابن إسحاق، إلا أن ابن هشام قد اختصرها وهذبها وحذف أسانيدها أو الكثير من أسانيدها. ما يعني محمد بن إسحاق سيرته مع الأسانيد، كل حادثة بيجيبها بيجيب سنده فيها إلى أصحابها إلى متنها. أما ابن هشام حذف هذه الأسانيد وشذب منها الكثير، وحذف من أشعارها كثيرا، في أشعار كثيرة حذفها وأبقى أشعارا أخرى. وشعر هذه السيرة ليس بموثوق جدا، شعر هذه السيرة بلوغه إلى أصحابه، يعني نقل أشعار عن الصحابة ونقل أشعار عن الجاهليين والكفرة وغيرهم، فهذه الأشعار غير ثابتة تمام الثبوت إلى أصحابها. مو هذا المهم، محمد بن إسحاق رضي الله تعالى صاحب السيرة المشهور الإمام الكبير، وثقه الكثير من الأئمة، الكثير من المحدثين وثقوا بن إسحاق ورضوا بروايته واعتمدوا عليها، حتى إن البخاري يروي عنه لكن ليس في صلب الصحيح، إنما يروي حديثه في الشواهد، يعني إذا حديث أورده الإمام بخاري بده يأتي عليه بشواهد أخرى حتى يقويه ويدعمه، يأتي بحديث محمد بن إسحاق كشاهد يقوي حديث الأصل. هذا لا يشترط فيه الصحة، الشواهد والمتابعات تأتي معنا بحث خاص في الشواهد والمتابعات، الفرق بينها ومعنى هذا المصطلح، مصطلح الشاهد ومصطلح المتابعة والاعتبار، ما يسمى بالاعتبار، كله يأتي معنا في فصل خاص. المهم أنه الشاهد هنا هو الحديث الذي لا يأتي به المصنف أصلا، بيجيب الأصل تبعه الحديث بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل البخاري التزم بصحته التزاما كاملا، ثم قد يأتي بعد ذلك بشاهد من الشواهد يدعم به هذا الأصل. فبعد الشاهد إنما هو فقط للتدعيم والتقوية، لو كان ضعيف على شيء شو بهمنا، طالما الأصل صحيح ما في على إشكال. فيأتي الإمام بخاري بسلسلة فيها محمد بن إسحاق ويرتضيه راويا يريد اسمه، لكن ليس في صلب الصحيح وإنما في الشواهد. إذن الإمام بخاري ارتضى محمد بن إسحاق ولو أنه ليس في أصل الصحيح، وكذلك ابن شهاب الزهري ارتضى محمد بن إسحاق ومدحه وأثنى عليه، وكثير من علماء السلف رضوا به، إلا أن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه طعن به. الإمام مالك طعن به، ما في غير الإمام مالك، وفي رواية عن هشام بن عروة أنه طعن به، وباقي الأئمة كلهم يثنون عليه. هذا الطعن الذي ورد عن الإمام مالك نزل برتبة محمد بن إسحاق نزولا يسيرا، نزل به عن رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن. يعني ملاحظ سيدنا الإمام مالك على محمد بن إسحاق، مو كل ما روي من طعن سيدنا مالك عن محمد بن إسحاق هو مدعم بالأدلة. في التجريح ينبغي أن يأتي الجارح بسبب الجرح، إذا واحد من الأئمة طعن بواحد لازم يجيب سبب الجرح ليش طعن فيه. فمو كل ما نقل عن الإمام مالك يأتي فيه بسبب الطعن، إلا أنه في رواية من الروايات يعني تذكر سبب طعن سيدنا مالك محمد بن إسحاق بأنه أخذ بعض السير عن أفواه الصبيان الذين أهلهم كانوا يهودا، أهلهم كانوا يهود وأسلموا، فهؤلاء الأولاد يسمعون من أهليهم بعض السير التي كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء محمد بن إسحاق أخذ عن أفواه هؤلاء الصبيان، فهذا يعده سيدنا مالك مطعنا. ليش؟ لأنه نحن عن أفواه الصبيان المسلمين اللي أصلهم مسلم وأباؤهم مسلمين، ومن انتقلوا من دين اليهودية إلى دين الإسلام إنما هم مسلمون من العرب الأقحاح، ومع ذلك الصبي لا يؤخذ منه، مر معنا هذا شبيه بهذا الكلام إذا بتتذكروا، أن الصبي يصلح للتحمل ولا يصلح للأداء، ما بيصلح للأداء الصبي. فكيف نأخذ من هؤلاء الصبيان؟ وكيف وإنهم من أسر يهودية بجوز يكون في بيتهم شيء من الاحتمال، يعني شيء من التحامل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. فما أخذ سيدنا مالك ومطعنه في بعض هذه الروايات أن محمد بن إسحاق كان يأخذ بعض السير من أفواه صبيان اليهود. وهنالك كذلك مطعن آخر على محمد بن إسحاق أنه مدلس، لكنه يدلس عن ثقات. يعني مدلس مو معنى مدلس انه كذاب، في بعض الأئمة يعني يتشددون في قضية التدليس ويعدونه كذبا، مثل الإمام الشافعي رضي الله تعالى يعد التدليس كذبا ولا يرتضيه أبدا، لكن جل علماء الحديث لا يعدون التدليس كذبا. شو التدليس؟ ما مر معنا تعريفه سابقا، التدليس أن يروي عمن لم يسمع منه مباشرة إنما سمع عنه بواسطة، أن يروي عمن لم يسمع منه بصيغة توهم السماع وتوهم التحديث. ما بيكذب، ما بيقول حدثنا، ما بيقول سمعته، ما بيكذب، إنما يضع صيغة توهم السامع إيهاما فيقول عن فلان. شو عن فلان؟ عن فلان اللي بيسمعها بفكر إنه سمع منه، لكن هو ما كذب، هو ما سمع منه، ما قال سمعت ولا قال حدث، قال عنه. يعني كأنه يقول لك إنني سمعت فلانا يحدث عن فلان، عن يعني أسقط الواسطة الذي حدثه عنه والذي نقل له الحديث عنه وحدث عنه مباشرة، لكن مو بصيغة تحديث صريحة، بصيغة موهمة. يقول قال فلان، قال فلان مو معناها أنه سمع، مو معناها أنه سمع، قال فلان وعن فلان وهكذا. كذلك فسيدنا محمد بن إسحاق هذا مدلس، مدلس بمعنى أنه لا يكذب، ولكنه أحيانا يسقط الواسطة بينه وبين شيخه. أحيانا بيكون التدليس في بعض الأنواع ما في إشكال، يعني بيكون بده يحدثك بحديث، لكن بيعرفك أنت أنك تطعن في شيخه الذي سمع منه، بيعرفك أنك تطعن فيه، لكن هو بده يحملك الحديث. فإذا قال لك أنا سمعت عن زيد اللي هو شيخه، انت ما بتاخذ الحديث، تتركه لانك بتطعن فيه. هو ما بيطعن فيه، هو بيعرفه مظبوط ويوثقه، فمشان يحملك الحديث شو بيروح بيساوي؟ بيسقط شيخه وبيحدث عن شيخ شيخه مباشره. بيقول مثلا هو سمع عن زيد عن عمر، فهو بيقول لك عن عمرو قال كذا وكذا، اسقط شيخه المباشر حتى يحملك الحديث، لانك انت بتثق بعمر لكن ما بتثق بزيد، فيسقط زيدا ويوهمك السماع من عمر، فهذا يسمى تدليسا. طيب هؤلاء المدلسين معروفين عند المحدثين، مكشوفين في كتاب خاص اسمه طبقات المدلسين، طبقات المدلسين مدونين معروفين منهن اسماء ومعروف عن من دلسوا، كل واحد معروف عن مين دلس، مين مشايخه اللي صار يسقطهم، يعني انكشفت امورهم، انكشفت ما عاد في اشكال. لكن هؤلاء في طريقة خاصة للتعامل معهم في الرواية، المحدثين ما تركون هيك، عملوا طريقة خاصة للتعامل معهم. شو هي؟ قال هؤلاء ليسوا بكذابين، مو كذابين. طيب خلاص، قاعدة عامة، كل مدلس إذا لم يصرح بالتحديث فحديثه ضعيف. خلاص، إذا قال عن فلان أو قال فلان بحكم عليه بالضعف، كأنه في واحد ساقط، كأنه صار الحديث منقطع. أما إذا صرح بالتحديد خلاص ما عاد في إشكال أبدا. إذا صرح بالتحديد، إذا هو محمد بن إسحاق قال حدثنا فلان، خلاص إذا قال حدثنا فلان معناته الحديث على العين والرأس، ما في إشكال، لأنه إذا قال حدثنا فهو لا يكذب ولا يستبيح الكذب. هذا الأمر جعل حديث محمد بن إسحاق تنزل درجته من درجة الصحيح إلى درجة الحسن. نعم. قال كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده كمان هي سلسلة أخرى من سلاسل الحسن، عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده. هذه السلسلة سلسلة من أعلى السلاسل على الإطلاق، لأن عمر ابن شعيب من أبو لشعيب هو محمد ابن عمر، محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن العاص. فالسلسلة عن عمرو ابن شعيب عن أبيه شعيب، ثم عن أبي شعيب محمد ابن عبد الله، ثم عن محمد ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الجليل المشهور. هذه السلسلة كذلك كلهم ثقات وعدول وضابطين، سلسلة عالية. حتى إن الإمام البخاري رضي الله تعالى سئل عن هذه السلسلة فقال: هم الناس، هؤلاء هم الناس، يعني عم تسألني عن هدول الناس الأكابر المعدلين الثقات الذين لا شك فيهم. فهذا التعبير من الإمام بخاري رضي الله تعالى عنه في قوله هؤلاء هم الناس، هذا من أعلى أنواع التعديل والتوثيق. ولكن نزلت هذه السلسلة كذلك إلى درجة الحسن لسبب آخر، وهو أن الإيهام قد دخل في هذه السلسلة من قبيل الضمير الذي في قوله عن أبيه عن جده. شوف شلون هي السلسلة: عن عمرو بن شعيب عن أبيه من أبو شعيب عن جده، عن جده من جد عمر، عن جده الهاء هي على من عائلة جد، مين جد؟ عمر ولا جد شعيب؟ ما قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عمر، يعني عمرو عن أبو شعيب. بعدين قال عن جده، جد مين؟ جد عمر ولا جد شعيب؟ الضمير ما عرفنا إلى من يعود، إلى عمر أم إلى شعيب. فإذا عاد إلى عمر يعني جد مين هو؟ محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن عمر. هذا طيب محمد ليس صحابيا، فإذا قال عبد الله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي هو محمد بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو صار الحديث؟ مرسل، مهم، لأن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم تابعي. فإذا كانت الهاء تبع جده ترجع إلى عمر، في مشكلة، في مشكلة، صار في إرسال حديث ضعيف، إلا بشروط وضعها الإمام الشافعي، تأتي معنا إن شاء الله للحديث المرسل بيرتفع. أما إذا ما وجدت هذه، إذا لم توجد هذه الشروط فالحديث يصبح مرسلا وضعيفا. أما إذا كانت الهاء تبع عن جده ترجع إلى شعيب، مين جده لشعيب؟ عبد الله بن عمر، هذا صحابي. فلو قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن جد شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سند، ما في إشكال أبدا أبدا. فلما دخلت هذه المشكلة في إيهام عود الضمير إلى من؟ إلى عمرو أم إلى شعيب؟ صار في مشكلة بهذه السلسلة، فنزلت إلى درجة الحسن. وكثير من الروايات التي تأتي بهذا الشكل الحفاظ لا يتركونها، بيروحوا بيدوروا على طرق أخرى من هون حتى يعرفوا أن الرواية هي عن مين؟ عن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص ولا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني عن جد عمر أم عن جد شعيب، وهكذا. لكن المهم أن هذه السلسلة فيها هذه المشكلة، وهي التي نزلت برتبتها من درجة الصحيح إلى درجة الحسن. ثم قال: والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد. المرتبة الأولى التي ذكرها كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن مسعود، وك سلسلة أخرى يقال سلسلة الذهب ذكرها الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه أطلقها الإمام البخاري وقال إنها أصح الأسانيد وتسمى سلسلة الذهب. وتتمت هذه السلسلة الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام الشافعي. ذكر لي أخ أني أنا الدرس الماضي ذكرت بالعكس، قلت الشافعي عن أحمد، إذا قلت هيك بكون غلط. الإمام أحمد هو تلميذ الإمام الشافعي، هو يعني الإمام أحمد أخذ عن الشافعي. الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هاي شو مسميها السلسلة؟ سلسلة الذهب. والإمام بخاري يراها على السلاسل، مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. يعني لو سئل المتأخرون من المحدثين الكبار الذين استقرت الأحكام على أيديهم أنه من هذه السلاسل التي ذكرت في المرتبة الأولى أنه أصح واحدة فيها، بيقولوا ما في أصح واحدة فيها، كلها يقال لها أصح الأسانيد، أما ما في واحدة معينة. يعني هذه المرتبة الأولى كلها بدرجة واحدة متقاربة، لا نطلق عن واحدة معينة منها بأنها أصح الأسانيد. والمرتبة الثانية كذلك برتبة بعضها، والمرتبة الثالثة كذلك بعضها برتبة بعض. نعم. والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. نعم. يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. يعني مجموع هذا الكلام أن كل سلسلة وردت على لسان الحفاظ بأنها أصح الأسانيد، هذه أفضل من غيرها مما لم يطلق عليه هذا اللقب. لقب أصح الأسانيد يطلق على سلاسل معينة، فكل سلسلة أطلق عليها هذا اللقب مجملا بدون تفصيل، كل سلسلة أطلق عليها هذا الكلام أصح الأسانيد فهي أفضل من غيرها التي لم يطلق عليها هذا الوصف. نعم. قال: نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما، وما انفرد به البخاري بالنسبة إلى ما انفرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه. يعني كذلك شلون نحن عم نفضل بعض الأسانيد على بعض، نقول هذا الأسناد أصح من غيره، ومجموع هذه الرتبة في أصح الأسانيد أفضل من غيرها، ومجموع الأسانيد التي قيل فيها من كل الرتب إنها أصح الأسانيد كذلك هي أفضل من غيرها. مثل ما نقول الكلام كمان بالكتب نقول هذا الكلام، بالسلاسل نقول هذا الكلام، وبالكتب نقول هذا الكلام. ما اتفق عليه البخاري ومسلم أفضل مما انفرد به أحدهما. إذا حديث رواه البخاري ومسلم أحسن، ولا الذي رواه البخاري وحده؟ لا، اللي اتفق عليه. إذا الدرجة الأولى ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم الدرجة التي بعدها ما انفرد به مسلم، ما انفرد به البخاري، ثم الدرجة التي بعدها ما انفرد به مسلم، ثم الدرجة التي بعدها ما كان على شرط البخاري ومسلم. يعني لا روى البخاري ولا روى مسلم، وإنما جاء بعض العلماء من بعدهما فجمع شروطهما وروى أحاديث بأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوفر فيها شروط البخاري ومسلم، توفر فيها شروط وما رووها. هيك برأيه، رأي هذا الإمام الذي صنف من بعد البخاري ومسلم، هذه تسمى المستدركات، تسميها المستدركات. على رأسها وأهمها مستدرك الإمام الحاكم، كتاب كبير في 4 مجلدات استدرك به على البخاري وعلى مسلم، يجيب الحديث وبرأيه هو. طبعا العلماء لا يوافقونه على كل ما أورد في هذا الكتاب من الأحاديث، لكن هيك منهجه بيقول لك هي شروط البخاري ومسلم، أنا حققت هذه الشروط في هذا الحديث، شروطه متوفرة لكن ما جابوا البخاري ومسلم، فأنا أقدمه لك على شرط البخاري ومسلم. طبعا هذا أفضل من غيره، لكنه يأتي في الدرجة بعد ما انفرد به مسلم. أول شيء ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما روي على شرطهما، ثم بعد ذلك ما روي على شرط البخاري، ثم ما روي على شرط مسلم. قال ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه، يعني البخاري ومسلم، بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، يعني اتفقوا عليه فقط. طبعا في كتب مؤلفة في هذا الموضوع، الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم انتزعها بعض العلماء من الصحيحين وأخرجوها في مصنف واحد، منها بل أهمها كتاب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، زاد مسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم للحبيب الشنقيطي رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو شيخ من شيوخ الشناقط الكبار، متأخر، ماله يمكن أظن أقل من 40 سنة، متوفى، وكان ممن أقام في المدينة المنورة فترة طويلة من الزمن، وكان من الحفاظ الكبار والمحدثين الأوائل، وله جهود كبيرة في هذا الكتاب، جمع فيه ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم شرح هذه الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان شرحا علميا دقيقا وافيا مشهورا بين أوساط العلماء، ويأخذ عنه الكثير منهم وينتفع به الكثير. زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم. كذلك مما صنف في هذا كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. محمد فؤاد عبد الباقي رجل فاضل من أفاضل المصنفين والمفهرسين، له جهود كبيرة جدا في الفهرسة ونجح فيها نجاحا رائعا، وقدم للمكتبة الإسلامية كتب قيمة، منها المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، هذا من وضعه وتصنيفه جزاه الله خيرا ورحمه ورحمة واسعة، وقد انتفع به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. يعني تكون حافظ كلمة واحدة من الآية، أي كلمة من أول الآية من آخرها من وسطها، كلمة واحدة تكون حافظ من الآية، فتخرج هذه الكلمة في هذا المعجم، فيأتي لك بكل الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة، ويشير لك إلى السورة التي وردت فيها ورقم الآية في هذه السورة. ثم ألف بعد ذلك، شارك عددا كبيرا من المستشرقين في تأليف كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف، كتاب كبير في 8 مجلدات، ألفه لفيف كبير من المستشرقين على رأسهم، أول ما بدأ في المشروع مستشرق اسمه فينيسينج بدأ به، ثم مات قبل أن يتمه، وتابعه بعده مجموعات من المستشرقين، عدد كبير، أظن أكثر من 40 مستشرق اشتغلوا فيه، جمعوا الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وأضافوا إليها مسند الإمام أحمد بن حنبل وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي، 9 كتب من كتب الحديث الضخمة، فهرسوها جميعا على طريقة المعجم المفهرس الذي حدثتكم عنه في القرآن الكريم. يعني أي كلمة أنت تحفظها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وردت في واحدة من هذه الكتب 9 تخرجها في مكانها من هذا المعجم على طريقة الأحرف الهجائية، فيدلك أين توجد هذه الكلمة، ويأتي بطرف الحديث الذي توجد فيه هذه الكلمة، ويقول أخرجه فلان في رقم كذا، وفلان في، إذا كان بعض الطبعات لا تشير إلى رقم الحديث يشير إلى رقم الصفحة، الجزء والصفحة، وهكذا. طبعا هذا كتاب ضخم بدل فيه مجهود، وألفه المستشرقون طبعا مو لخدمتنا، ما ألفوا لخدمتنا، ألفوا لخدمة أنفسهم، لأنهم لهم دراسات إسلامية واسعة جدا، فوجدوا أن تأليف مثل هذا الكتاب يسهل عليهم دراستهم للإسلام والتبحر فيه والتمكن منه، فألفوا هذا الكتاب لأنفسهم. ولما ألف طبعا هذا الكتاب مكتوب في مقدمته باللغة الفرنسية، مكتوب أنه من الذي أشرف عليه، وما هي الدول التي دعمت، الدول الأوروبية تقريبا كلها لا نستثني منها إلا الشيء القليل، الدول الأوروبية كلها دعمت تأليف هذا الكتاب دعما قويا، لا لخدمة المسلمين إنما لخدمة هؤلاء المستشرقين، وطبعوا هذا الكتاب ولم ينشروه بين المسلمين، ولم تصل منه نسخة واحدة إلى بلاد المسلمين، كانوا يتداولونه فيما بينهم، الطباعة ولا يباع في الأسواق، إنما يوزع على المجامع العلمية التابعة للمستشرقين في بلادهم، وتسربت بعض النسخ إلى بلاد المسلمين. ثم قام رجل ناشر، يمكن توفي الله يرحمه، لبناني، فاستطاع أن يجمع أجزاء هذا الكتاب من عدد من الدول الأوروبية. لما انتهى من جمعه دفعه رأسا إلى الطباعة وطبع منه كميات كبيرة جدا، ثم انتشر هذا الكتاب بين أيدي المسلمين والحمد لله، وانتفعوا به انتفاعا كبيرا والحمد لله. ففؤاد عبد الباقي رحمه الله، هذا الذي صاحب اللؤلؤ والمرجان، ساهم في مساعدة المستشرقين وكانوا يعتمدون عليه، وخاصة في ترتيب الكلمات. ترتيب الكلمات أحيانا قاعدة صرفية تدلك أين توضع هذه الكلمة من بين تصريفات الكلمة. القواعد الصرفية تساعد، لأنه تجي كلمة بتحتار أنت إذا كنت عم تصنف معجم، بتحتار وين بدك تضعها، في هذا الموطن أو ذاك، على حسب تقليبات الصرفية. فهذه لا يستطيعها المستشرقون لأنهم أعاجم، فاستعانوا بالشيخ فؤاد عبد الباقي رحمه الله، لأنه عربي قوي وبعلم الصرف متمكن، فكان يدلهم على هذه المواطن حتى لا يخطئوا في وضعها في المكان غير المناسب. فاستعانوا باستعانة كبيرة وبذل جهودا كبيرة في هذا العمل، وألف فهارس أخرى لعدد من الكتب، وساهم كذلك في تأليف كتاب مفتاح كنوز السنة، كذلك ألفه رجل مستشرق من مجلد واحد، لكن كذلك انتفعوا به كثيرا، اسمه مفتاح كنوز السنة. هذا المستشرق لم يستطع أن يؤلفه وأن يخطو فيه إلا بالاعتماد على رأي الشيخ فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى، وساهم له مساهمات كثيرة لا أستطيع أن أستحضرها الآن جميعا، لكن رحمه الله تعالى فعل كثيرا في خدمة السنة النبوية المطهرة. ومن هذه الكتب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان بخاري ومسلم. نعم. قال: ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق عليه الشيخان، ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما، وما انفرد به البخاري بالنسبة إلى ما انفرد به مسلم. لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول. هذا مر معنا هذا الكلام، بالقرائن التي ترفع الحديث إلى درجة القطع بالقبول، والقطع بوجوب العمل بمقتضى هذا الحديث، لأنه روي في البخاري ومسلم، يعني هي قرينة من القرائن ترفعه إلى درجة أعلى من درجته لوجود هذه القرينة. وقلنا إن هذه القرينة شو هي؟ مجرد وجوده في كتاب البخاري ومسلم لتلقي العلماء لهما بالقبول. نعم. واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، يعني اتفقوا العلماء على تلقي كتابيهما بالقبول، لكن اختلفوا أيهما أرجح، البخاري أرجح ولا مسلم أرجح. والصحيح من كلام العلماء أن من أنه من حيث الصحة البخاري أرجح، من حيث الصحة، إذا نرجع لشروط الصحة التي وردت معنا في الدرس الماضي، فالبخاري أرجح. ومن حيث الترتيب والتبويب وحسن التنسيق للكتاب في تأليفه من أوله إلى آخره، فمسلم أرجح من البخاري، فكل واحد منهما له ميزة ترجحه على الآخر، لكن يبقى البخاري في الدرجة الأولى، ثم يليه مسلم، لأنه قلنا إذا كان عم نبحث عن مقتضيات الصحة فالبخاري، والبحث في علم الحديث إنما يكون عن إيش؟ عن الصحة. نعم. وقد صرح، نعم، فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه. هذه الحيثية التي هي الالتزام بشروط الصحة وضوابط الصحة الموجودة في تعريف الحديث الصحيح، اتفاقهما أقوى من انفراد أحدهما. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. يعني ما في واحد من الحفاظ الذين جاءوا في زمن البخاري ومسلم أو بعد البخاري ومسلم، ما في واحد فضل مسلم على البخاري في الصحة، تفضيل في التبويب والترتيب نعم لمسلم، أما ما في أحد من العلماء فضل مسلما على البخاري في مجرد الصحة. نعم. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. هذا كلام أبو علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ النفي إنما هو ما يقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. معنى هذا الكلام أنه إذا كان أبو علي النيسابوري عم يقول ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، يعني تحت السماء ما في كتاب أصح من مسلم، فهل هذا الكلام يعني أن مسلم أصح من البخاري؟ ما عم يقول أن مسلم أصح من البخاري، عم يقول تحت السماء ما في كتاب أصح، ما عم يقول مثله، عم يقول ما في كتاب أصح منه. طيب هل معنى ذلك أنه هو صحيح وغيره أدنى منه؟ لا، لكن أعلى منه ما في، عم ينفي أنه يكون في كتاب أعلى منه، لكنه لا ينفي أن يكون هنالك كتب أخرى في مستوى. عم يقول ما تحت أديم السماء كتاب أصح من مسلم، لكن في مستوى قد يكون فيه. عرفنا شو عبارته؟ من الناحية اللغوية هيك المعنى، ما تحت أديم السماء كتاب أصح من مسلم ما في، لكن في مستوى في، وهو كتاب البخاري. فبرأي أبو علي النيسابوري أن البخاري ليس أصح من مسلم، لكنه ليس أدنى منه، بل هو في طبقته ومستواه. عرف كيف؟ فمن فهم من كلام أبي علي النيسابوري أن مسلما أصح من البخاري ففهمه غلط، لأنه لم يصرح بأنه أصح منه، إنما نفى التفوق ولم ينفي المساواة. أعيد كلام أبي علي النيسابوري وشرحه لابن حجر: وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري. لو كان بده يقول أنه مسلم أصح من البخاري ما كان بصعب عليه يقول للناس أنه يا أخي أنا بعتقد مسلم أصح من البخاري، لكن هو بده يقول للناس أنه أصح من مسلم ما فيه، يعني ليس البخاري أصح من مسلم، هيك بده يقول له. نعم. فلم يصرح بكوني أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما يقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة. يعني رأيه أنه إذا كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة فإنه لا يزيد عليه، وهو كتاب البخاري. نعم. إذ المنفي إنما هو ما يقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة، فهما متساويان برأيه ولا يتفوق أحدهما على الآخر. وكذلك هذا الشبهة من كلام أبي علي النيسابوري ممن فهمها غلطا صححها الإمام بن حجر، وهو أنه لا يعني أبو علي النيسابوري أن مسلما أصح من البخاري. كذلك شبهة أخرى قال: وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوه لرده عليهم شاهد الوجود. يعني بعض المغاربة صرحوا بأن مسلم أفضل من البخاري، لكنهم لم يصرحوا أنه أفضل منه صحة، ما قالوا أصح، أفضل بالنسبة للتعامل مع صحيح مسلم ألين، والوصول إلى الحديث فيه عن طريق أبواب الفقه أسهل من صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري صحيح أنه رتبه على أبواب الفقه، هذا ما في كلام. إذا بترجع أنت لفهرس البخاري تجده مرتبا على الأبواب مثل مسلم، لكن الحقيقة أن تبويب مسلم في فهرسته أسهل. ثم إن البخاري بالذات قد يورد حديثا في الطهارة في كتاب الطهارة له علاقة بالطهارة، ثم تجده يخرجه مرة أخرى في كتاب البيوع أو في كتاب الجهاد. المثل لا علاقة له بكتاب الجهاد ولا بكتاب البيوع، له علاقة بالطهارة. ليش جابه في كتاب البيوع أو في الجهاد أو في غيره؟ بيكون في له نكتة حديثية، له ميزة في علم الحديث. هذا الحديث له ميزة خاصة في علم الحديث توجب على الإمام البخاري أن يأتي به في ذلك المكان في كتاب الجهاد أو في كتاب البيوع أو في غيره. هذه النكتة لا يتنبه لها القارئ لأول واحد. القارئ يستغرب أنه ليش جاب البخاري هون هالحديث أبصار، يا أما غلطان يا أما سقط منه سقط، يا أما أبصار، يا أما وتوصل لهذا المكان من التصنيف إجاه هالحديث فنزلوا فيه. كل هذا غلط. لا، الإمام البخاري له حكم خاصة أطلعه الله تبارك وتعالى عليها تتعلق بعلم الحديث تقتضي إنزال هذا الحديث في ذلك الموطن، وكل هذا لم يدعه الشراح ولم يتركوه. ولذلك كثير من الشراح حينما يأتون إلى بعض الأحاديث من هذا النوع يقولون وإنما وضعه الإمام البخاري في هذا الموطن لحكمة كذا وكذا، بيقول لك ليش جابه في هذا المكان. طيب، هذا علم غزير جدا، ولكن يوقع القارئ في شيء من الإرباك، يربك القارئ نوعا ما. أما في كتاب بخاري فلا تجد شيئا، في كتاب مسلم لا تجد شيئا من هذا. إذا فتحت أنت مثلا كتاب الوكالة، كتاب الشركة، كتاب النكاح، فتجد ضمن تحت العنوان الواحد أحاديث المتعلقة بهذا الموضوع كلها مجموعة ومسرودة سردا رائعا جدا، مبوبا مرتبا منظما تحت هذا العنوان، لا خلل في ذلك أبدا. ليس كما تجد في البخاري من هذا التنقل من جهة إلى جهة لحكمة يراها البخاري شرحها الحفاظ والشراح، ولكن لا يطلع عليها القارئ للوهلة الأولى. فما يقول نقل عن بعض علماء المغاربة بأن مسلما أفضل من البخاري ليس أفضل في الصحة، وإنما أفضل بإيش؟ بالترتيب والتبويب. ولو ظن أحد ذلك قال رده عليه شاهد الوجود. لو واحد بده يتوهم أن المسلم أفضل من البخاري في الصحة لرده عليه شاهد وجود، يعني يفضل يفتح الكتاب ويبحث في الأسانيد ويدرس هذه الأسانيد ويدرس هذه الأحاديث والطرق لهذه الأحاديث، فيجد أن وجود هذه الأحاديث وشاهد وجود هذه الأحاديث إنما يرجح البخاري على مسلم قطعا بلا شك ولا ريب. طيب، فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأسد، وشرطه فيها أقوى وأشد. هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، هذا الكلام نأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.